بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم ارزقنا الاستقامة والعمل بما نعمل، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المحرمات في النكاح. المحرمات لعارض يزول. ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنة، ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة، وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيس أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين. هذا في النكاح المنع من الزواج لعارض، أي لسبب من الأسباب ويزول هذا السبب. فجاء أنه لا يحل لمسلم نكاح أمة إلا بشرطين، وهذا مر علينا فيما سبق. لا يجوز للمسلم أن يتزوج جارية، لأنه لو تزوجها يتولد منه ضرر عظيم، عياله يكونون أرقاء لسيد هذه الجارية فيما مر. والشرطان أن يخشى على نفسه الزنا، هذا معنى يخشى على نفسه العنة، ذلك لمن خشي العنة منكم، خاف أن يزني أو يحصل منه شيء من هذه الفجورات، فجاز له أن يتزوج أمة. وشرط الثاني أنه لا يجد مهر حرة، إذا عجز عن مهر الحرة واجتمع الشرطان جاز له. هذه مسألة ذكرناها فيما سبق وذكرنا شرحها. الآن انتقل قال وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر. أراد يقول لو تزوج الرجل المسلم أمة زواج صحيح، لأن الشرطين توافر فيه، وهو إيه؟ الشرط الأول خوف العنة، والشرط الثاني عدم وجود الطول، يعني وجود مهر للمرأة. بعد ما تزوجها ودخل بها أيسر. إيش معنى أيسر؟ أصبح ذا يسار. فهل يبطل هذا النكاح ولا ما يبطل؟ هذا هو، هذه المسألة التي عقدها اليوم. قال وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر، مسألة ثانية قريبة من هذه المسألة، يعني حكمهما واحد. أو نكح حرة، أيسر أو نكح حرة، يعني جاءته دراهم فتزوج حرة، هل يصح بقاء الأمة معه أو لا يصح؟ أيسر أصبح ذا مال، هل يصح بقاء الأمة معه ولا يقال له طلقها الآن لا يجوز لك؟ عرفنا إذا مسألتين. المسألة الأولى أيسر بعد وجود الشرطين فانتفى أحد الشرطين، هل يفسد الزواج أو أنه أيسر فتزوج حرة على الأمة التي عنده على نكاح الأمة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ قال على روايتين. لما قال على روايتين يعني رواية بالصحة ورواية بالفساد. الفساد إما أن يكون في حق الأمة يفسخ نكاحها، أو أنه صحيح ويبقى على ذلك. هذا كمسألة المتيمم، من فقد الماء بشروطه ما وجد ماء فلجأ إلى التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا وصلى. فلما كبر في الصلاة سمع نهيق الحمار، لأن أرسل الحمار يحمل قرب ماء، فعلم أن الحمار وصل محمول بالماء، قال تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ إن تمها وليقال له التيمم لا يجوز الآن لوجود الماء. اسمعوا الآن ما الذي يقوله الشارح. نعم. وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة، فهل يبطل نكاح الأمة على روايتين؟ الأمة هل يبطل نكاحها بعد اليسار؟ وهل يبطل نكاحها لو تزوج حرة؟ قال على روايتين. اسمعوا. نعم. الأولى إذا أيسر بعد نكاحها لم يبطل نكاح الأمة على المذهب المجزوم به عند الأصحاب، لأن عدم استطاعة الطول شرط نكاح الأمة، فلم تعتبر استدامته كخوف العنت. فلم تعتبر استدامته، ما اشترط أنه إذا تزوج أمة لا بد من هذا الشرط، أنه دائما تكون عدم أنك تعدم أو أنك تفتقر إلى وجود مهر حرة، هذا ما اشترط. بعد أشترط أنه في الابتداء، لكن إذا دخلت وتزوج إنسان بأمة ما اشترط استدامة ذلك. قال كالعنة، الكاف حرف التشبيه وهو القياس، يعني قياسا على العنة. العنة ما هو؟ المشقة أصلها، ثم استعملت في الخوف من الزنا. اللي خاف من الزنا وتزوج الأمة انتهى الخوف ولا ما انتهى؟ انتهى الخوف، فأصبح ليس لا تتوافر فيه الشرطان، إنما شرط واحد. وهل يقال أنت الآن إذا ذهب عنك خوف العنة طلق هذه الأمة؟ لا يقال له لا. عرفنا وجه القياس، هذا معنى وجه لما قال كالعنة، أي قسناه على العنة. فإذا أيسر بعد فقر عدم وجود الطول للحرة ثم أيسر، لا يقال له فارق أمتك، فارق هذه الزوجة، ما يقال له ذلك. كالعنة، كمن لو كان معه عنت فرخص له في جواز الأمة، فإنه يذهب العنة بزواج الأمة، فقال لا هذه مثلها. نعم. والثانية بلى، لأنه إنما أبيح للحاجة، فإذا زالت لم يجز له استدامته كأكل الميتة. وفرق بينهما، هذا نظر فقيه آخر، يقال لا إذا أيسر يقال له فارق هذه الأمة، ما يصح تخلي عيالك أرقاء للسيد، وكذلك إذا تزوج حرة يقال له فارق هذه الأمة. هذا القول الأول. وقال المذهب الصحيح أنه لا يفارقها، تبقى في ذمته، لأنه مستديم ليس مبتدئا، المبتدئ هو اللي قال له لا، لكن الاستدامة قوية ما يقال له فارق. القول الثاني، نعم يجب عليه مفارقتها، لأنه أيسر بعد عدم الطول ففقد شرطا، فكذلك إذا تزوج حرة يقال لهم الداعي إنما أبحنا لك هذه لرخصة، أبيح لك الزواج بأمل رخصة، والرخصة كانت مبنية على حاجة، والحاجة انتهت. الحاجة أول عدم وجود الطول، وجد الطول الآن. الحاجة أنك ما تجد حرة، والآن تزوجت حرة فلا داعي. قاس على ماذا؟ قال كالميتة. إيش معنى كالميتة؟ أي كأكل الميتة. الإنسان يوم يأكل ميتة إنما يجوز له الأكل، يجب عليه الأكل من الميتة إذا خاف الموت، حين عدم وجود الحلال الطيب، ما وجد حلال طيب يأكله، فهذا خاف على نفسه، جاز له الأكل من الميتة وقد يجب. واضح هذا؟ لكن إذا أكل من الميتة ووجد الطيب لا يجوز له، الميتة حرام ما يجوز له. قال هذه قسناها على الميتة، ورخص له الزواج بالأمل الضرورة، انتهت الضرورة والحاجة، فلا يجوز له البقاء على أمة كالميتة. كالميتة اللي فاهمها طيب، اللي مفاهمها يضيف إليها كأكل الميتة عشان تتبين كأكل الميتة. أكل الميتة لا تجوز إلا عند وجود الحلال الطيب مع وجود المخمصة وخوف التلف على النفس. نعم. وفرق بينهما في المغني من حيث أن أكل الميتة بعد القدرة ابتداء للأكل بخلاف عادم الطول، فإنه غير مبتدئ وإنما هو مستدين. صاحب المغني أراد أن يقول القول الثاني ضعيف، القول الأول هو الصحيح، أنه إذا وجد طول أو نكهة حرة ما يفارق الأمة. ليه جعلت هذه أولى من هذه؟ لما ضعفت القول الثاني؟ قال لأن القول الأول فرق بين أكل الميتة وفرق بين مسألة خوف العنت واستمراره. قال أكل الميتة إنما هو ابتداء، لا تأكل حتى تجوع وتخشى على نفسك، إذا كنت غير جائع ولا تخشى على نفسك ما تأكل ميتة، هذا في الابتداء. أما مسألتنا فهي في الاستدامة والتزوج أمة بعد وجود الشرطين، بعد وجود الشرطان تزوج الأمة. الآن طرأ ما هو مخالف للشرط، فروه هذا المانع إنما هو لم يكن ابتداء، إنما هو في أثناء النكاح، فما كان في الاستدامة يكون قويا. ثم أتى لها بأمثلة في المغني. إيش الأمثلة هذه؟ بدليل أن العدة والردة وأمن العنة يمنعن ابتداءه دون استدامته. المرأة إذا كانت في العدة ما يتزوجها ولا يجوز خطبتها، لكن إذا انتهت من عدتها فالابتداء لا يجوز، بخلاف لو طلقها رجعيا وهي في العدة فهذا له ارتجاعها، وقال ابتداء العدة ما يجوز. وكذلك المرتد، لو المرتد لا يجوز للمرأة أن تتزوج مرتدا ولا المسلم أن يتزوج مرتدا، لكن لو حصل ارتداد أثناء الزوجة ما يقال فارقها حالا، لا، بعد الاستتابة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وإلا فرقنا بينهم بعد الاستتابة. فقال وجدنا مسائل أنه الاستدامة ما يطلب منه التفريق، فكذا مسألتنا الاستدامة لا يطلب فيها التفريق. فهذا الكلام يثى به صاحب المغني لأجل أن يستدل على أن من أيسر بعد زواج الأمة أو تزوج عليها حرة ما يقال له فارق أمتك هذه. نعم. وفي تزوج الحرة ينبني على انفساخه باليسار وعدمه. طيب، وإن تزوج حرة؟ انظر المسألة الثانية. وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى؟ على روايتين. تزوج الأمة مع وجود الشرطان عنده، ثم أن هذه الأمة ما كفت لم تعفه، يجد فيه رغبة للنساء، يخشى على نفسه زنا، هل يقال له تزوج ثانية؟ هل يجوز له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة؟ قال نعم، هذا القول الأول. والقول الثاني يقال له لا، إنما أبيح للضرورة فيكتفي بأمة واحدة. واضح هذا؟ بس نكتفي نقرأ المثنى يا إبراهيم ما بعده. قال الخرقي، قال الخرقي وله أن ينكح من الإماء أربعة إذا كان الشرطان قائمين فيه. إذا كان الشرطان قائمين فيه له أن ينكح أربعا، إذا كان واحدة لا تعفه ينكح الثانية والثالثة والرابعة من الإماء. نعم. الذي أجازه قال السبب الذي أبيح له موجود فما نمنعه، والذي منع قال إنما هو للضرورة فواحدة تكفي ما يصف إيه أخو ثانية ولا ثالثة. هذه وجهة من أجاز ومن منع. نعم. وللعبد نكاح الأمة، وهل له أن ينكحها على حرة؟ على روايتين، العبد جاز له أن ينكح أمة ولو بدون شرطين، ولو عدم الشرطان ما هو كالحر لأنه مساوي لها، لأنه هو مساوي لها. ولو ذهب أبناء عياله للسيد فهو رقيقهم أرقاء. قال العبد له أن يتزوج أما إذا أذن له السيد له أن يتزوج أما، ولا يشترط وجود الشرطان فيه. ما يقال له أنت لا بد أن تخشى الحنعنة وأنك لا تجد مهر حرة. نعم. وإن جمع بينهما في العقد جاز. وهل له أن ينكحها على حرة؟ العبد يتزوج حرة؟ نعم يتزوج حرة. هذا فيه خلاف، فيه خلاف. ذكرنا في أول الكتاب من شروط النكاح الكفاءة، أن يكون الزوج كفءا للزوجة. مر علينا هذا، ما يتزوج كافر مسلمة، ولا يتزوج واحد فاجر عفيفة مستقيمة، لا بد من الكفاءة. فإما أن تكون شرط وجوب ولا شرط صحة. اللي قال شرط صحة قال ما يصح باطل، واللي قال شرط كفاءة قال يجوز، لكن إذا وافقت هي ما حد يمنع. وابن حزم وغيره يقول الكفاءة هي الدين، الاستقامة والخلق. فالفقير يتزوج غنيا، وذو الحسب الوضيع يتزوج ذات الشرف والنسب الرفيع. قال ما ورد، ما ورد ما يمنع ذلك. المسلمون من زمان يتزوجون ولا يشترطون في ذلك هذه الشروط، ما فيها شروط إلا الدين فقط، المساواة في الدين. والفاجر يتزوج عفيفة، والفاجر إذا كان الفجر غير الزنا، إذا كان الفسق غير الزنا تتزوج عفيفة وهو يتزوج عفيف وهي تتزوج عفيف إذا كانت على خلاف الأصل، إذا كانت صفتها غير صفة. الآن الحر يتزوج جارية؟ قال نعم ما في يمنع شيء. هذا من رأى أن الشرط الكفاءة بس فقط في الدين، والذي شرط الكفاءة في النسب والحسب والمنصب والمال والجاه يقول هذه ليست بكفر إلا إذا وافقت ورضي أولياؤها. فإذا قلنا هذه الكفاءة ليس شرطا فتزوج حرة على أمة أو عنده حرة، هل يجوز له تزوج أمة؟ هذه من هو الحر ولا العبد؟ العبد. يقرأ شو يقول الشرط. اي وللعبد نكاح الأمة وإن فقد الشرطين لأنه مساو لها فلم يعتبر كالحر مع الحرة، ومدبر كذلك، وكذا مكاتب ومعتق بعضه. يعني هذا عندنا الرقيق العبد قال مدبر ومكاتب ومعتق بعضه. المدبر العبد الذي وصى سيده بعتقه بعد موته يسمى مدبر، حر بعد الموت. والمكاتب الذي يقول له سيده اذهب فادفع لي مبلغ كذا من المال خلال كذا سنة، فإذا استوفيت هذا الدفع فأنت حر. وهو يأتي بكل شهر ولا كل أسبوع ولا كل سنة بمبلغ، فإذا استوفى ووفى المبلغ أصبح حرا، وإلا عجز رجع عبدا كما كان. هذا يسمى إيه؟ المكاتب. قال الرقيق يتزوج أمة، وكذلك المدبر والمبعض. المبعض عند عتقه جزء حر وجزء عرقيق، والمكاتب. هذه ما في إشكالات، لكن السؤال لما أورد هؤلاء مع الرقيق؟ إيش وجه الشبهة فيه؟ إنه لا تخون. وكذلك إذا قلت منعت قل منعنا، تقول منعنا هذا الرجل من دخول هذه الدار لأنه يشتم ويفعل ويفعل. ثم تقول ونمنع كذلك فلان وفلان وفلان، مع أنه لا يشتم ولا يفعل. الواحد يستغرب يقول ليه ضم هذا مع هؤلاء، لابد في شيء آخر. وتسأل عن العلة فيقول هنا لما ذكر المبعض وذكر المكاتب وذكر المدبر مع الرقيق؟ المدبر حر بعد موت سيده، فكيف تجيزون له تزوج أمه مع عدم وجود الشرطين؟ والمكاتب حر بعد استيفاء الكتابة، فكيف تجيزون له يتزوج أمه مع أنه سيصبح حرا لو استوفى الكتابة؟ والمعتق بعضه يتوقع أن سيده الآخر يعتقه فيكون حرا أو جزء فيه الحرية، كيف تجيزون له أن يتزوج أما مع عدم وجود شرطين؟ هذه وجه الشبهة في ذكرها. اقرأ ما بعده، اكفينا هذا المتن. وإن جمع بينهما في العقد جاز. العبد جمع بين الأمة والحرة في عقد واحد، كيف يكون جمع في عقد واحد؟ إلا يكون ولي هذين عنده أخت وعنده أمة جارية، فزوج أخته وجاريته لرجل واحد وهو عبد في آن واحد في عقد واحد. قال لا مو مالك، فر أخته هو ولي أمه، تزوج من ولي. نعم. وإن جمع بينهما في العقد جاز، ويتخرج ألا يجوز. إيش معنى يتخرج؟ لما قال يتخرج أي ما في نص في المذهب، ما في نص على الإمام أنه لا يجوز، لكن يمكن تخرج هذه الرواية على رواية ثانية، وهو أنه لا يجوز في العقد أن يجمع بين صحيح وباطل. الحر إذا أراد يتزوج حرا وأمة في عقد واحد مما يجوز له الزواج بأمة، فعقد على حرة وأمة ويقال العقد في الأمة باطل والعقد في الحرة صحيح، يصحح عقد الحرة ونبطل ذلك، يسموه تفريق الصفقة. هذه زمان مر علينا في قديم يوم كنا نقرأ كتاب البيوع، لو جمع عقدان فاسدان في عقد، لو جمع عقدين فاسدين في عقد واحد صححنا العقد الصحيح وأبطلنا العقد الفاسد. وبعض الأئمة وقول عند الحنابلة أنه يفسد العقد كله، فلو باع خمرا وخلا في عقد واحد، باع حرا وعبدا في عقد واحد، هل يفسد العقد من أصله ولو نصححه في العبد ونفسده في الحر؟ على قولين، مسألة يسموها مسألة تفريق الصفقة، فهذه مثلها. اقرأ المتن. وليس له نكاح سيدته. ليس له نكاح سيدته، بل لا يجوز للعبد أن يتزوج سيدته. ليش؟ إيش المانع؟ لأن السيدة تملكه ولا ما تملكه؟ الملك والرق ما يجتمعان، لأن هي الآمرة، فإذا دخلت تحت سلطة زوج أصبحت مأمورة، كيف تكون آمرة مأمورة؟ ما يصير هذا، فلا تكون أبدا. لا ما يجوز لامرأة تتزوج عبدها، لا يصح لامرأة تتزوج عبدها، ولا يجوز للعبد أن يتزوج سيدته. نعم. ولا للحر أن يتزوج أمته. ولا للحر أن يتزوج أمته. ما يصح إن حب الزوجة يعتقها ويجعل عتقها صداقة، إذا اعتقها فيها بالخيار، إن حبت تبقى معه إن حبت لا، إلا إذا شرط. أما إن تزوج الأمة ما يصح. لما لا يصح؟ العلة نفس السبب، لأن ملك ورق لا يجتمعان متناقضان، كيف يتزوجها وهي حرة ويأمرها؟ لا، سرية ملكه في الكمين، لو اتخذها سرية من الكمين يطاعها مثل متى أراد، لكن هذه نسل إذا تزوجها نكاح ولا الوط غير النكاح غير الزواج. نعم. ولا أمة ابنه، ولا يصح أن يتزوج أمة ابنه جارية ابنه. الجارية ليست بالضرورة يطاعها سيدها، مو ضروري يكون جامعة، لا، تكون جارية بالخدمة، ما يرغب في وطأه وما يحبه ما يرغب. فهذه لا يجوز للأب أن يطأ جارية ابنه. لو كانت هذه البنت الجارية سرية للابن وطأها مرة حرمت على الأب. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الحليلة يعني ما حل البضع الذي حل للابن، فإذا دخل عليها وعقد عليها حرمت على الأب. لكن هذه ما عقد عليها ولا وطأها، هل يصح يتزوجها الأب؟ إيش وجه الشبهة؟ لما لا يتزوجها الأب؟ قال وجه الشبهة أن الأب له شبه ملك، شبهة في الملك، يقول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، يقول الولد أنت ومالك لأبيك، فكان له فيه شبهة في الملك. وقلنا فيما سبق أن الرجل ما يتزوج جاريته لا يجوز له الزواج بالجارية، فهل هذه صح له أن يتزوجها زوجة ابنه؟ قال لا ما يتزوجها، لأن له شبهة ملك، ما قال ملك، أنت ومالك لأبيك أي أن مال الابن، اللام يسموها لام الإباحة، مباح للأب أن يأخذ منه، يعني كيف؟ زي كالحشيش الذي في البر، له أن يقطع من الحشيش ما يشاء، كالصيد له أن يصطاد. لكن إذا كان الابن وضع ماله تحت يده، الأب ما يقهره يأخذه بالغصب، لكن لو دخل البيت فوجد دراهم موجودة فأخذ منها له أن يأخذ منها الأب، ما يساعدنا الابن. دخل الدار فوجد إناء يحتاجه له أن يأخذه ولا يسألنه، أنت ومالك لأبيك. لكن لو وجد ثوب على الابن ما يصح ينزعه منه، ما يقال أنت ومالك لأبيك، لا. لو وجد كذا تحت يده، لو وجد مال أعطاه الولد لزوجته ما ينزعها منه، لكن لو وجد مالا لم يكن تحت قبضة الولد له أن يأخذ منه ما شاء. هذا معنى قوله أنت ومالك لأبيك، ومعنى تأخذه وتطرده منه، لا، ليس هذا معنى. فأصبح هنا الابن جارية الابن للأب، فيها للأب فيها شبهة ملك، فلذا لا يجوز له الزواج بجارية ابنه. عرفنا كيف الفقهاء ينصوا على المسائل رحمهم الله. نعم. ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه، يجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه. لما؟ للعبد يملك ولا ما يملك؟ العبد، العبد ما يملك، هذا ابنه رقيق وهو رقيق، كلاهما ملك لآخر، ما يملك، وما في شبهة ملك تمنعه، له أن يتزوج جارية ابنه إذا كان ما يطأها الابن، أم إذا وطأها حرمت على الأب. نعم. وإن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها. الحر بعد ما جاز له أن يتزوج أمه أيسر، فأراد شراءها من مالكها فاشتراها، أصبحت جارية للزوج، كانت زوجته فأصبحت جارية له، قال ينفسخ النكاح حالا. واضح هذا؟ إذا انفسخ النكاح يبقى ماذا؟ يبقى الملك. اشترى، أصبحت ملكا لو لك، ما يكون زوجة له. نعم. وإن اشتراها ابنه فعلى وجهين. وإن اشتراها ابنه فعلى وجهين. وإن اشترى الجارية ابن البائع، الرجل باع الجارية وقال اشتراها ابنه، هي زوجة يعني تزوجها من أبيه، هي أمة أبيه فتزوجها الابن، ثم اشتراها الابن من أبيه. كيف هذه؟ اقرأ. نعم. كيف زوجة ابن أبيه؟ ما يصح. كيف يتزوج أما ويشتريها؟ مع أن الله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. اقرأ هذه، ما يصح. وإن اشتراه ابنه وفعل وجهين أصحهما ينفسخ النكاح، لأنه لا يملكها بملك الابن فلم ينفسخ نكاحها، كما لو ملكها أجنبي. قال إذا الأب عنده جارية فتزوجها الابن، قال ما ينفسخ نكاحها في رواية وينفسخ نكاحها في رواية أخرى. لا ينفسخ نكاحها في الرواية الأولى، قال لأن الابن، الأب لا علاقة له بالابن، أصبح هذا ملك مستقل. ومن قال أنه ينفسخ نكاحها ويكون الأب شبه ملك، شبهة ملك في جارية الابن. نعم. فرع ولا؟ أيوه. فرع. فرع. إذا اشتبهت أخته بتسع نسوة فأقل حرمنا عليه قبل البيان. تسع نسوة، والعاشرة أخته من الرضاع أو شقيقته، ولا يعلم أيتهن، لكن بالنسب ما يصير، قد تكون من الرضاع والله أعلم، قد تكون من الرضاع وما يدري، يقول له سوي قرعة وتزوج، يقول لا كلهم يحرمنا، لكن لو واحدة في قرية وعددهم 20 اللي قال امتنع من الزواج، لا له أن يتزوج. لكن إذا كان 9 هكذا يقول، إذا كان 9 فأقل وكانت واحدة فيهم وما عرفها فلا بد أن يمتنع، لكن إذا كان أكثر من ذلك عدد، قل إنسان في مدينة من المدن إلا وله أخوات من الرضاعة، ولو منع لكان تحجير واسع، هذا ما يصير. لكن إذا كان عدد محصور فيمنع لأي لهذه الشبهة. نعم. وفي الشرح أن حنبلا نقل عنه في رجل له 3 بنات زوج إحداهن برجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوجها، أقرع بينهن، فمن أصابتها القرعة فهي زوجته. له 3 بنات وزوج واحدا لفلان، مات الأب يعني عقد عليها، وبعدين لا يعلم أيتهن التي عقد، قال هذه يقرع بينهن، هذه لا إشكال فيه، يقرع بينهن وأيتهن وقعت القرعة عليها تزوجها. نعم. وإن مات الزوج فهي التي ترثه. وإن اشتبهت مطلقته دون 3 بزوجته أو أمته بمعتقته تحرى في الأصح. وإن اشتبهت مطلقته دون 3 بزوجته، يعني له زوجتان أو أكثر فطلق إحداهن ولم يعلم أيتهن التي وقعت عليها الطلاق، إيش يفعل؟ قلنا إذا كانت أخته من الرضاعة مع تسعة نسوة يبتعد لا يجوز له. وإن مات عن ثلاثة ولم يعلم أيتهن التي عقد عليهن قال يعمل القرعة ويجوز له في ذلك. وهنا في هذه الحالة لو اشتبهت مطلقته بزوجة قال يتحرى، بمعنى يحاول قدر الإمكان أن يتبين أيتهن التي طلقها، يقول هذه التي وقع عليها الطلاق وهذه التي زوجها. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، جزاك الله خير، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. غدا إن شاء الله نكمل هذه ونبدأ في الشروط، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد.